الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا وصلنا؟ هل درست معنا المرة الماضية؟ عرفت أين وصلنا؟ فهم؟ والدليل على ذلك من أول الدليل على في أي موضوع؟ تفضيل الأخر على مصر. إيه، نعم أحسنتم. طيب ما شاء الله، صعد كم؟ 74 74. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اللي معها زي نسختي؟ احنا اخذنا اول من صنف في الصحيح. اخذناه. طب التعليق رقم كم؟ طيب قطعنا، احنا تحت التعليق رقم 21 24. معقول؟ لا تختلف، لا تختلف. اقرا لي اخ محمد من عنده تعليق 21 اول من صنف الصحيح. اول من صنف الصحيح قول ابن الصلاح، اول من صنف في الصحيح البخاري انتهى. اعترض عليه الشيخ علاء الدين غلطاي فيما قرات بخطي بان مالكا اول من صنف في الصحيح، وتلاه احمد بن حنبل وتلاه الدارمي. كان يعني أول من صنف في الصحيح من يعني باعتبار أهل زمانه، لا بأس، ولا شك أن الموطأ في الأصحية أصحية نسبية وليس أصحية مطلقة كصحيح البخاري، فالاتفاق وقع على أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وإنما صحيح البخاري صحيح مجرد عن البلاغات وعن المنقطعات وما إلى ذلك. فأول من صنف الصحيح البخاري هذا كلام فعلا معتبر. الذي قال لا ده أول من صنف الصحيح هو الإمام مالك، بالنظر إلى أهل زمانه طبقة التي سبقت الإمام بخاري، ولكن لا ليس في الصحة كدرجة الإمام بخاري، لأن صحيح البخاري صحيح مجرد يختلف عن موطأ مالك، في من البلاغات في من المنقطعات، فلا صح ولا يتأهل أن يكون هو أول الصحيح مطلق. نعم، اعترض عليه أو اعترض عليه، اقرأ لي كده. اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما خرج الإخوة اللي معهمش نسخ يحاولوا نزله من النت، شيء من الملازم بينفع عند التعليق، يكون الإنسان في الدرس مستحضر مستوعب متابع. النظر له دور في الاستيعاب. نعم، اعترض عليه الشيخ. اعترض عليه الشيخ على كثير من غلطائه في مطارات خطه بان مالكا اول من صنف في الصحيح، فكلام احمد بن حنبل طبعا يقول لك فيما قرأته بخطه، كانوا يعرفوا خطوط بعض، يعرفون خطوط بعض ومتمرسين فيها، بحيث لو عرض عليك خط شيخ الاسلام ابن تيميه يعرف، طيب ابن القيم يعرف، طيب الذهبي يعرف، من احسن خطوط محدثين الامام الذهبي، الخطوط الجيده جدا. وذكر ايضا ابن ناصر الدين الدمشقي من احسن الخطوط، يعني ممكن واحد خطه رديء، ما يلزمش ان العالم يقول له بده يكون خطه جيد، ما يلزمش. بارك الله فيك. من احسن الخطوط اللي اطلعت عليها خط الشيخ الألباني من المعاصرين، مع انه في اخر الايام كانت يده تهتز، لكن ايضا يدلك فعلا انه كان خطه كانه مطبعه. من الخطوط الجيده جدا ايضا طلعت عليه خط الشيخ ابو الحسن حفظه الله تعالى، خطوط جيده، لعل اطلعت بعضكم على بعض هذه الخطوة، هذا الخط وغير هذا. نعم، ما يلزمش يعني ان العالم يكون لابد يكون خطه جيدا، لا لا يلزم في هذا وهذا، هذا شيء يؤتيه الله من يشاء من عباده. وايضا راجع الى حركه اعصاب اليد، لان كل يد لها اعصاب تخصها ولها حركه عند الكتابه تختلف عن حركه الاخر. نعم، يعني ربما بعض العلماء لو اطلعت على خطه تقول ايش هذا، فرق كبير بين علمه وحفظه واتقانه وخطه، الخط فرق كبير جدا، خط فلان هذا مش معقول. يعني انا لو اطلعكم على خطوط مثلا للشيخ مقبل ما تصورش هذا خط الشيخ مقبل، لا يمكن. اطلعكم مثلا على خط الشيخ علي حسن عبد الحميد صاحب الشام تصور هذا خط الشيخ علي، مش معقول. عندي هذا وعندي هذا، ايش تقول سبحان الله؟ طب ما كلهم محدثين واي محفظ لنا ذكرتم دول، لا لا شيء من الله سبحانه وتعالى، ذكروا الخطوط الدقيقة الجليلة يعني جيدة جدا، خط الإمام الذهبي خط غاية في الروعة، الله يرحمه ويرحمه واسع. وكل هؤلاء محدثون. نعم، الخط موهبة من الله سبحانه وتعالى. وعليك السلام ورحمة الله، موهبة. نعم. قال: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغة والموقوفة والمنقطع والفقه وغير ذلك، بوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. انتهى. رد العراقي على مغلطاي، مغلطاي يقول على مغلطاي. وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن ما نصه نصه بما نصه أن مالكا لم يكن بالصحيح، بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه. صحيح. وكأن شيخنا لم يستوفي النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه. احنا الجواب في فرق، في فرق بين تعليقات في عند البخاري والمرسل والمنقطع والبلاغ عند الإمام مالك. المعلقات ليست على شرط الإمام البخاري، بخلاف الأحاديث المرسل والمنقطع والبلاغ الذي في الموطأ يحتج به. أي واحد ما عندوش نسخة المرة دي الحمد لله، ممكن من هنا الأسبوع المقبل استخرج من النت، من يعني بهذه الطرق أي نسخة قدر 20 صفحة 30 صفحة، ممكن النسخة اللي معاك هنا عصام حد يا اخويا يصورها. كم صفحة هذه؟ 100. اللي عايز يصور 20 صور مفيش مشكلة. ها؟ الملخبطة دي بتنفع برضه، أحسن من العدم. نعم. No. تفضل اقرا شيخ. بل وفي بعضها ما لا يصح كما سياتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، وقد مزج الصحيح تقسيم بكثير. التعليق يعني ايه يا كريم؟ هيعمل ايه؟ ايش يقصد بتقسيم التعليق؟ يعني تقسيم التعليق الى ما روي مجزوما به، ما جاء بصيغة الجزم، والى ما جاء بصيغة غير الجزم. ففي تعليق مجزوم به وفي تعليق غير مجزوم به عند البخاري. فالراجح يا اخوة ان التعليق المجزوم به الراجح عليه الصحة، الراجح عليه ماذا؟ الصحة. ليس كل المجزوم به صحيح كما ذهب إلى هذا الجمهور. وقد ذكرت لكم بعض الأحاديث المعلقة المجزوم بها، ومع ذلك فيها ضعف، ومع ذلك فيها ضعف. نعم. فضل الحافظ على مغطاه، وكان مغطاه خشي أن يجاب عن اعتراض أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، تبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب في الجواب، نعم، عن هذه المسألة أن يقال. شوف النكت، هذه معنى النكت، يتكلم بكلام ردود خفية دقيقة ما يتنبهش إليها الإنسان إلا بعد تعلم وممارسة ومران ومعرفة. نعم، قال لكن الصواب، أنتوا عليكم كتب الردود دائما اقرأوا فيها، سواء ردود في الحديث، سواء ردود في التصحيح والتضعيف، سواء ردود في علوم المصطلح وعلوم الحديث والمصطلح، سواء ردود في العقائد والمنهج، بتفيدكم، تكسب الطالب قوة وصلابة في فهمه ورأيه. فمثل هذه الردود، شوف العراقي تعقب مغلطاي، طيب وجاء ابن حجر تعقب العراقي، وكلا يؤخذ من قوله يرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفيدنا يا إخوة، هذا ميراث، ميراث العلماء، نحن جئنا متأخرين نستفيد من هذا الميراث رحمة الله عليه. نعم، لكن الصواب، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده المؤلف بقوله أول من صنف الصحيح؟ هل أراد الصحيح من حيثه، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ أحسنت. أيوه، الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل أو شوف التحديث. إيه. أنت الآن تقصد بيه ابن الصلاح بهذا الكلام، أول ما صنف الصحيح، تقصد صحيح المعهود الذي هو خالي من المرسل وخالي من المنقطع وخالي من البلاغات، أو تقصد الصحيح الذي سبق تعريفه؟ إذا كنت تقصد الصحيح الذي سبق تعريفه، فهو موطأ الإمام مالك، ما ينطبقش على هذا الشرط، ما يكونش هذا هو المقصود. لكن أنت تقصد الصحيح المعهود، خلاص ده كلامه صح منضبط. إن أول من صنف في الصحيح مطلقا الإمام بخاري بهذا الاعتبار. أما إذا كنت تقصد الصحيح الذي فرغ من تعريفه، فصحيح مطلق مالك ما ينطبقش عليه الكلام ده، مش أول من ألف. نعم، ارجع ثاني. الظاهر أنه، الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث. أيوه، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك، كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند. إذن أول من صنف في الصحيح، يعني في الصحيح بمعنى الشروط الماضية الذي فيه اتصال العدالة وكما تمام الضبط واتصال السند وكمال العدالة وكمال الضبط ونفي الشذوذ والعلة، صح، البخاري هو ده فعلا المعني بهذا. إنما تقصد الصحيح من ناحية إيه؟ من ناحية إن صاحبه وألفه ومعتبر إن كله صحيح واعتمد عليه، وإن كل حجة ولو كان فيه مرسل ولو كان فيه كذا ولو كان فيه كذا، لأن مذهب الإمام مالك الاحتجاج بالمرسل، فصح. فإذا يحمل كلام ابن الصلاح على إيه بقى؟ على أنه قصد أول من صنف الصحيح الذي سبق تعريفه وتوفر الشروط فيه الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ والعلة. إذا كان يقصد هذا خرج منه المنقطع، خرج منه البلاغات، والمعلقات تخرج ليه؟ لأنها ليست على شرطه. وضحت؟ إنما بيسوقها كترجمة وأكثرها مجزوم بها. نعم. الذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها والذي في واستنباطا البخاري يعني صحيح البخاري. ايوه. والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه، كتابه وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها. ايوه قصد جمعه فيها. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي وقلت ورد لكم لخصها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، مسمى بهدي السهري، اسم على مسمى، هدي السهري فعلا. نعم. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي خارج الصحيح. والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال. وانتقاء وانتقاد نسبي معنى، وإلا فيه المراسيل فيه المنقطعات والبلاغات، أمر نسبي. لو تقارن موطأ مالك بمؤلفات في عصره أو سبقته أو خلا البخاري ومسلم، تجد لا شك أن موطأ مالك فيه انتقاء، لكن هو نسبي أو كامل تام نسبي، لأن الأمة لم تتلقى موطأ مالك كما تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة. لم يقع لموطأ مالك تلقي كما وقع للصحيحين. بارك الله فيك. نعم. فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره من أهل عصره. شوف قيدها ولا ما قيدها؟ قيدها من أهل عصره. نعم. كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ما شاء وأحمد الله. وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. وغيرهم ولا غيرهم يا شيخ محمد؟ أنا أريد إن شاء الله من هنا رايح إذا قرأنا نعرب مش نكسر. ها صح ولا لا؟ إذا قرأت فأعرب، إذا ضربت فأوجع، إذا أطعمت فأشبع، إذا سلمت فأسمع. إيش؟ هم يعربوا؟ طيب أنت تقوم تخطب، ستقوم تخطب في الناس، ماذا أنت تكسر وهم يعربوا؟ ما ينفعش يا شيخ، ما يصلحش، عايزين دائما نعرب. بارك الله فيك. وانت كنت من الداعين والطالبين لدرس ألفية ابن مالك، يعني ينبغي تكون في المقدمة في الإعراب، لأن دي فرصتنا. لو ما استقمش لساننا في الوقت ده متى سيستقيم؟ لما نشيب بقى ويجينا أولاد ونتحمل المسؤوليات لا، في الفرصة دي. نعم. وبعدين الإنسان سهل جدا. أنا قبل أن أحضر درس مثلا، أضرب لكم مثال، الواحد مننا إذا قبل أن أحضر درس جاء نظر في الكتاب، أخذ القلم كده بطرف القلم، مشى مع السطور وجلس في البيت كده وقعد متكئ على السرير على إريكته، يأخذ القلم، أنت القلم مشى، يأخذ القلم كده ويمشي، يا الله دي فاعل، دي مفعول، دي حال، دي تمييز، وكده هو ماشي كده زي النسخة دي مثلا، طبعا النسخة دي مش عارف مفيش من الكتب الجميلة اللي هي مخدومة ضبطا وشكلا، كتب الشيخ علي حسن عبد الحميد الحقيقة، يعني جزاه الله خيرا، يبذل جهدا مشكورا فيها، فهمتني؟ كتب الشيخ أبي الحسن كذلك فيها اعتناء بهذا في كثير من المؤلف، وإن كان بعض أيضا ما بتستناش له بسبب المطابع بسبب كذا، لأن طبعا بتاخد تكلفة في المطابع وتعب وبروفات شديدة، وممكن أنت تعملها يعني كمؤلف ككاتب ضبطت وشكلت صح، تروح المطبعة يعكسها ويحصل رد وأخذ ويحصل إشكالات من هنا. فمن أحسن الكتب التي المعاصرة الكتب الشيخ علي حسن عبد الحميد، الحقيقة بيعتني بالضبط والشكل، ده إيش بيساعد. لكن افرض إحنا ما وقفناش على كتاب بهذا النحو، نقعد بقى ما نعرفش نلخبط، نرفع المفعول وننصب الفاعل ونخبطها خبط، نودي بتاع دمياط في المحلة ومحلة دمياط ويروح الشرقية وبعدين نلف التاني، وهي سهلة جدا. الإنسان يقعد قبل الدرس ربع ساعة، سواء الأخ اللي بيقرأ أو الأخ اللي بيستمع، ممكن اللي جاي ناوي إنه يستمع نقول له اقرأ، وهي بتحصل كده، ها، واللي ناوي إنه يقرأ نقول له استمع، فيكون الإنسان معد له. وإذا كان الشنقيطي الإمام الشنقيطي صاحب التفسير يقول الدرس يقرأ 3 مرات قبل أن يأتي الإنسان للدرس، هذه مرة. طب وحال الدرس بيتابع، وبعد ما يرجع بيقرأه ثاني. ما ينفعش بقى لما ننتهي من الدرس نقول الكتاب ايه بلسان حالنا، هذا آخر العهد بك، السلام عليكم، الأسبوع الجاي نفتح الكتاب، ما ينفعش. ده ما بيكونش، ما بيترسخش العلم، بيضيع. وزي ما بتملى انت ايه قربة مفتوحة من تحت، املاها مية وتروح، املى مية وتروح، املى. انما لو القربة موكية ومحكومة، حط مية محفوظة، حط بس كده بالكاس ده ويحط فيه حتى بالملعقة تغرف فيه محفوظ، طب ملعقة ثانية محفوظة، طب الثالثة محفوظة، إناء أمين. والله يا أخو إذا هنعمل إيه بقى؟ ممكن يجي لنا قبل الدرس كده واحد يبلانا في يبلانا يبلانا، شوف أقول يبلانا كده، دندنا دندنا نصف ساعة وما قرأناش وما رجعناش الدرس. طب انا مالي؟ لا، الاوقات مهمه، اغلقت المحمول ولا عملت على الصوت، الاوقات اللي فيها فسح وانا تعبان ملل، ما عندي ملل مثلا، ما هو الانسان بيجي له ملل وسامه من القراءه احيانا، ها، عايز يدردش مع واحد، فالاوقات يعمل نفسه كده. الاوقات المهمه خلاص سكت محمول ده، صمته، وبعدين اشوف الدرس ده. أول من جمعه، إذا أوله دي مبتدأ، طيب حط كده ضمة تخدمني عند القراءة، تخدمني فين بقى؟ أنت بطرف القلم كده، متعرفش نون والقلم وما يسطرون، شوف قلم له أهمية، بارك الله فيك، تفضل. هتبدأ منين؟ عايزينك بقى الإعراب تشد الشمبر فيها يا شيخ محمد، بكرة اللي بعده تصير مفتي، أي واحد فينا معرض لهذا، صير مفتي، صير إمام إمام قومه، خطيب لقومه، واعظ لقومه، طيب نتأهل. أنا وقلنا الآن امسكوا الدولة الإسلامية، الدولة دي لو قالوا لا، طيب والله ما نعرف نحكمها، أقسم بالله ما نعرف نحكمها، لأن يقول لك عايزين 1000 مفتي، فين بقى؟ هتبعت لي 1000 مفتي كده؟ دور لي كده 1000 مفتي في جمهورية مصر العربية عشان يكفي الناس دول. ما احنا عندنا كميات اطباء كثير، صح؟ الاف، ومهندسين الاف، صح؟ وحسابين الاف. طب عايزين 1000 مفتي كده يطلعوا كده قالب واحد، بس اللي يفتي بقى يفتي على ايه؟ بكتاب السنه وبالحديث الصحيح، اشوف هيبدا الدائره تضيق ايه؟ وعايزينه على فهم السلف الصالح. هنطلع كم واحد بقى يقول لي كده؟ احنا لو ما نعدش نفسنا من الان، إذا متى الناس يثقوا فينا؟ يقول لك يا الله، طلبة العلم فعلا هم أهل لقيادة الناس. وذلك كان الشيخ الألباني ماشي على كلمتين ثنتين، الكلمة الأولى تصفية، الكلمة الثانية التربية، هو ده. بيقول والله انا لا ينفع الناس دول يدخلوا برلمانات ولا انتخابات ولا ترشيحات ولا يدخلوا في المعامل دي، مالهم مال مجالس النواب؟ مالهم؟ قد جربوها في اليمن ما نفعتش. الشيخ عبد المجيد زنداني ده صاحب اللحية الصفراء ده كان مستشار رئيس علي عبد الله، مستشار اللي شافه منكم قبل عدة سنوات، مستشار الرئيس علي عبد الله. كان الناس يقوموا يحيوا العلم وهو يعمل كده اهو، عشان باب انكار منكر يعني، الرئيس واقف وهو بيفعل كده بيدعو الله او يسجد، جيبوا الكاميرا وهو ساجد والكاميرا وهو رافع ايديه، وفي تحية علم وفي اسمها دي موسيقى دولية ومش عارف بيسموها ها؟ السلام الوطني. ايوه السلام الوطني، الشيل الوطني، وقاعد يعمل كده اهو. عايزين ينكر المنكر بأي طريقة؟ سنوات ما نفعتش، دي مش الطريقة الصحيحة. طيب جبهة الإنقاذ في الجزائر أنقذوا من؟ أقول لك فين اللي أنقذوا؟ طب وفي تونس حزب النهضة والعدالة ومش عارف إيه والغنوشي أنقذوا إيه؟ هم لما أصبحوا مسيطرين على البرلمان بانتخابات في الجزائر عملوا كده، وجاوا هات القلم يا شيخ، جابوا القلم عملوا كده اهو، حل البرلمان كده اهو، اتحل البرلمان زي لما اتحل ده اهو. وكم تعبوا دول في الدعايات الانتخابيه؟ مش احنا كنا ايام بنقول دفعوا ملايين عشان الدعايات الانتخابيه؟ اهي راحت اهي هباء منثور. ها شفت ازاي؟ لكن هي الدعوه دي الصحيحه التصفيه والتربيه. اما نبدا من القمه ما ينفعش، لابد تبدأ مع الناس في القاعدة العريضة دي الأرضية دي، تعلم الناس. لو طال الزمن 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة، الشيخ الأربعين قاعد 50 سنة وزيادة يعلم الناس المنهج هذا ويحقق ويألف وزيادة على 50 سنة معنا يا إخوان. ومع ذلك كان يقول والله إن جنينا ثمرة في أعمارنا وفي أيامنا كان بها، ما في خلاص فقد أعذرنا لأنفسنا عند الله. وكان يتمثل ذاك البيت، بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. يكون إحنا إيه إذا متنا خلاص عذرنا لأنفسنا عند الله. واضح لكم؟ فلابد التصفية والتربية، هي الكلمتين دول اللي مشى عليهم الشيخ الألباني فعلا إحنا محتاجين لهم. وذلك لما جاء أرسلوا له أصحاب جبهة الإنقاذ في الجزائر، والفتوى موجودة ومصورة ومطبوعة في الكتب، قال لهم اللي انتم بتفعلوه هذا دخولكم برلمانات جري وراء السراب. شو اللي بيجري وراء السراب؟ لا يفيد. انت بتجري والسراب بيجي وراك قدامك قدامك، كل ما تقدمت ما تدركوش، لا تدركه. قال هي اوهام، اوهام، لان مش ده الطريق، لان النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا هذا منهجهم. عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام الرئاسة والقيادة في قريش وقالوا نزوجك أحسن امرأة، قال لا لا، إنما أدعوهم وأعلمهم حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يخرج الله من أصلابهم، حتى يخرج الله من أصلابهم، من أصلابهم مش هم دول بس الموجودين أمامي. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما، والخط المستقيم ده طويل، وعلى جنبتي الخط المستقيم خطوط قصيرة معوجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخط الطويل هذا طريق الله طويل. ممكن واحد يقول لك لا ده هندخل بطريق البرلمانات عشان نختصر الوقت وما يحصلش حاجة، بل الوقت أطول، الوقت أطول، فهمتني؟ فممكن واحد يقول لا، يقول لك بالعنف بالانقلاب، الوقت أطول ما حصلش حاجة. يعني الطريق الطويل وهو القريب طريق السلف، طريق طويل صح ومديد نعم، لكن هو الأقرب لأنه هو فيه السلامة وفيه الوصول إلى المبتغى، إلى الهدف، لكن هو أحسن الطرق وأسلمها وخيرها، وإن كان طويلا هو يعد قريبا. طيب استعجل أصحاب الجهاد، صح؟ حصلوا حاجة؟ أنتوا أفتوني أنتم، وحصلوا؟ وصلوا؟ طب التكفير، ها؟ شكر مصطفى واللي معاه، ها؟ يعني تعجلوا حصلوا حاجة؟ طب يا أخوة المسلمين، لهم قرابة 100 سنة في المعامع دي، معنا سواء هنا في مصر، سواء في اليمن، سواء في الجزائر، سواء في تونس، سواء هنا سواء هنا، هل حصلوا شيئا؟ الجواب لا. طيب الأفكار الأخرى غير الأفكار التي عليها، غير المنهج الذي عليه الكبار أهل العلم كابن باز وابن عثيمين والألباني وفلان وفلان وفلان، هل حصلوا شيئا الذين غيروا هذا المنهج وتركوا منهج هؤلاء الراسخين؟ هل وصلوا إلى شيء؟ لم يصلوا إلى شيء. فلا تقول لي بالانتخابات هنصل، ولا تقول لي بالبرلمانات هنصل، ولا بالمجالس النيابية هنصل، ولا نجلس تحت قمة البرلمان. أصل أنت عالم كده أهو، لما تدخل تحت قمة البرلمان لابد أول شيء تتنازل عن أشياء كثيرة، ده ما فيش فيها نزاع. هكذا الذين دخلوا في تحت قبة البرلمان قالوا نريد أن نغير، فما مرت أيام إلا تغيروا ولم يغيروا. إذا نحن لابد نبدأ من البداية الصحيحة، ولو طال الوقت ما يهمناش، المهم ده طريق الأنبياء والمرسلين، كانوا يعلمون القاعدة العريضة في الناس. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يستجيب لقريش ويقول أنا خلاص أعطوني القيادة والريادة وأنا عشان أعلم الناس، ما اختارش كده النبي، ما هيش دي الطريق الملتوي. طريق الأنبياء طريق بارك الله فيكم طريق واضح مستقيم، أما طريق غيرهم لا، طرق معوجة، طرق الله. تفضل، لأن إذا قرأنا إيه نعرب خلاص. الشيخ محمد اعتنوا جزاكم الله خير، إنما يعني النصيحة لكم ولنفسي أولا، بارك الله فيكم. تفضل. ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك، فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف، وأما هو من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث. شو المعتبر بقى؟ إيه بالشروط؟ اتصال، تمام، العدالة، تمام الضبط، نفي الشذوذ، هو ده بقى ميزان صحيح البخاري، الميزان. نعم. وأما هو من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. فإن أراد مجرد غيرهما، شوفها هي مرة تأتي غيرهما مرة تأتي غيرهما، فتجد الإنسان لو مش منتبه يعكس، لا يحط غيرهما في مكانه وغيرهما في مكانه. هنا بقى وغيرهما، لأنه أتى بحرف الجر كمسلم والترمذي وغيرهما. من تكون في البيت تكون مركز، انت حال قراءة ما بيكونش فيه تركيز، لما بيكون في البيت بيركز بيشكلها هو زي قبل ما يأتي، بارك الله فيكم. يعني يقعد الإنسان ياخد طريحة كده، الآن يروح يمسك الكتاب ده يعمل 30 40 صفحة، كل ما وجد نفسه عنده فضاوة في الوقت يعمل 30 40 صفحة، صح يا شيخ؟ وما أكثر الأوقات عندنا، لكن بنضيعها. نعمتان مغبون فيهما ايه كثير من الناس، الصحة والفراغ، بارك الله فيكم. نعم. فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه. وأما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح، شوف أنا التشكيلة دي، أنا شوف أنا متأكد التشكيلة دي لأن من المطبعة، إن لم تكن مطبعة فهي قلم بس قديمة، ضبط المغلطة يعني تشكيلة، عشان الإنسان إيه الأسماء دي بيحصل فيها لخبطة ولبس، الإنسان يقيدها، يكون دايما يثبت في ذهنه يعني بالشكل الصحيح بالضبط الصحيح. نعم. أما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح قد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ شوف، أثر لا الحديث زال الضعيف. يكرر يقول وجدت بخط مولانا، عارف خط الرجل، عارف من ذكاء، ده من الذكاء البالغ انك تميز خط ده من خط ده، لان ده بيجي بعد ممارسة، وهذا يدلكم ان كتب الحافظ ابن حجر مخطوطات، مش مسألة مطبعات زي ما احنا بنقرأ، مخطوطات كل مجلد كده هو. يعني تخيل مكتبة كبيرة جدا للحافظ ابن حجر وكلها مخطوطة، وميز الخط ده من الخط ده، وكل 100 سنة يا اخوان كما يقول العاملون في هذا المضمار، كل 100 سنة لها حبر معين ما اختلطش. الأحبار اللي وجدنا الناس اللي بيشتغلوا في هذا الباب ينظر في الخط ده يقول لك اه والله ده الخط ده قبل 200 سنة، ده قبل 3، بالحبر، الحبر نفسه. واضح يا اخو؟ نعم. ثم وجدت بخط مغلطاي انه راى بخط الحافظ ابي محمد المنذري. اه شوف، رأى بخط الحافظ هو الاول برضه، عارف خط الذي سبقه، كان عندهم تمرس وتخصص في هذا. نعم. ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، وليس كما زعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري، بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على انا مغلطاي. قلت يخيل لي انها ابي الحسن ابن الحصني كده، ابن الحصني. انا بس في الحاشيه كده لعلها زايده كلمه ابي هذه. خطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي، وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو من أصل احلاس يعني من ائمه واساطين هذا الفن، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعرفه. الحلس له معاني، كلمة الحلس له معاني، المقصود هنا أحلاس يعني أساطين وفحول هذا العلم، فحول هذا العلم. هل هناك شيء، هل يجوز أن يصب لنا في هذا؟ أفتونا مأجورين. كان في واحد ذكرني هذا بشيء، كان في واحد كبير جدا يعني من قبل مشايخ القبائل، وبعدين هو مرض، كبير القبيلة ده مرض، فهو يعني وجد في نفسه ان بعض كبار الناس ما لم يأتي لعيادته يزوره، فكتب كتاب ورقة رسالة وأرسلها لبعض الناس، أفتونا مأجورين، هل يجوز أن تعودونا فإنا مرضى؟ طبعا مش عايز ايه يعاتبهم بعتاب شديد، ها، هل يجوز ان تعودونا؟ وارسل الرساله، بعد شوي حصل ناس ايه باحدث السيارات او خمس زين يزوروا يعودون، دي حكمه، زي قالوا الامام يحيى او الامام احمد من ائمه حكام اليمن من قبل الجمهوريه، لأن بيت حميد الدين ده عدة أئمة تكلم عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني الدولة العثمانية كانت هنا وماسكة البلدان دي، الشام ومصر والأماكن دي، ودولة حميد الدين كانت في بلاد اليمن، وكانوا أئمة فقهاء بيدرسوا العلم والحديث وعارفين قراءة صحيح البخاري وكده وحافظين، لكن كانوا يغلب عليهم إيه الزيدية التشيع يعني، فكتب له واحد يعني عايزين قمح وعايزين غلة ومشتكي له الحال يعني. ها؟ واحد اسمه علي ابن فلان كذا كذا، والثاني اسمه علي برضه ابن فلان ابن فلان ابن، اثنين كتبوا له ورايحين مشوا بالبادية وبلاد الأعراب إلى المدينة صنعاء. والإمام ده يقوم في الليل يصلي، يعني الإمام مش زي ما أنت عارف الأمور عند الزعماء، لا ده يقوم يصلي في الليل، يقوم يدعو الله إن الله يكفيه شر المصائب والفتن والبلايا، وإن الله سبحانه وتعالى يجنب بلاده الكوارث، وأن يصلح نفوس الخلق والعباد. فكان يقوم يصلي، فهم كتبوا واحد اسمه علي ابن فلان كتب له وأرسل الورقة دي مع الحاجب. وكان الحاكم الإمام ده يجلس بعد العصر، ياخد كرسي كده بعد العصر ويجلس للناس، وده يجيب طلب وده يجيب معروض وده يجيب كذا وشكوى وده يجيب شكوى. فهو كتب كتاب فيه كلمتين اتنين، خدت بالكم؟ دول بيقولوا عايزين قمح وعايزين غلة وعايزين كذا، والثاني بيقول له عايزين قمح برضه نفس الطلب. فكتب كلمتين اتنين، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رد منين يا عليين؟ هي بس كلمتين، منين يا عليين؟ هو ده واحد اسمه علي وده واحد اسمه علي، منين يا عليين؟ والسلام بس، طول ورجع طول. دول بقى جات لهم رسالة الجواب، راحوا يفتحوا، الله منين يا عليين؟ هو مفيش إلا كده؟ قالوا مفيش إلا كده، هنعمل إيه؟ قوموا ادعوا الله بالليل، أنت تيجي تطلبون أنا؟ أطلب الله أولا، أطلب الله علقوا قلوبكم بإيه؟ بالله عز وجل، هم كده فعلا. إيه؟ لأن لا زالت أمة الإسلام تمر بنكبات، تمر بكوارث. فممكن واحد من الناس يسمعنا يقول ده بيتكلموا في المنهج وعقيده اهل السنه والجماعه ومنهج السلف، الله، والناس بيضربوا، وصح ده قلوبنا تتقطع على ما يجري في الدول الاسلاميه والعربيه لا شك. نعم، ما ينبغيش الانسان يغفل، صحيح، لكن ايضا المنهج احنا محتاجينه قبل هذه الاحداث وفي هذه الاحداث وبعد هذه الاحداث، احنا محتاجين منهج سلف. ما يأتيش مثلا واحد يقول لك خلاص ما عادش يتكلم في احكام المظاهرات واحكام الخروج لان المرحله اتخذت اتجاهها، لا ده احنا محتاجين نتكلم قبل الاحداث بنتكلم وفي الاحداث بنتكلم وبعد الاحداث بنتكلم، لان المنهج ثابت ما بيتغيرش. وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره وغيره، ما هو مرت بهم نكبات اشد من هذه، وقعت التتار ومصائب التتار التي وقعت في بلاد الاسلام، وكان شيخ الاسلام ابن تيميه بيدرس الناس المنهج والعقيده، ما بيتركش حاجه، بيدرس وبيجاهد، فما يمنعش ان احنا بارك الله فيكم نتكلم في امور المنهج وامور المعتقد وما فيه استناره بمنهج سلفنا وطريقه سلفنا. قبل الاحداث بنتكلم وبعد الاحداث بنتكلم وفي وسط الاحداث نتكلم، متنا واحنا في المعامع دي نتكلم بالمنهج الذي كان عليه السلف. هذا هو، لان انفاس هذه هي ذرة ثمينة، ان لم تغتنم في هذا في اي شيء تغتنم. عرفنا يا اخوان؟ بارك الله فيك، تفضل. كيف ولو اطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الاحاديث الضعيفه والمنقطعه. فما يصحش ان نقول ايه؟ صحيح سنن الدارمي، صحيح سنن الترمذي، يعني مش بالتعبير المعاصر، مش بالتعبير الشيخ الألباني المعاصر، لا أقصد الآن بيقول كتاب المسند الصحيح الجامع للدارمي، الجامع الصحيح للترمذي، هذا فيه تساهل، الإطلاق لا فيه تساهل. نعم. والموطأ في الجملة أنقص أحاديث وأتقن رجالا من في الجملة لا في الأفراد، الجملة عن المجموع في الحكم الكلي معظم يعني الأغلب. وضحت يا أخ محمد كمان؟ تمام، بارك الله فيك، تفضل. نسخته كده إيه؟ نسخته إيه؟ الشيخ ربيع ولا ما؟ مجلد واحد؟ تمام ماشي، جزاك الله. طيب بكم يعني؟ ال20 جنيه دي، طيب هي في مجلد، يعلم الله لو هي في جيب احدنا ممكن يروح يشحن بها المحمول، صح؟ او لما تضع في الكتاب احسن، يبقى الكتاب يبقى لك ولاولادك، زوجتك هتقرا، من ياتي بعدك يقرا. ده كان ابن دقيق العيد رجل اعجوبه في جمع الكتب، كان هو قاضي من قضاة الشافعيه في مصر، وهذا كل المال الذي ياتيه ينفقه في شراء الكتب، وبعضها مات ما قراش فيه، بس لحبه ايه؟ لحب الكتاب. بعضها كان مجموع فوق بعضه حتى اكلته الارضه، حتى لما مات يفصلوا المجلد من المجلد بالفؤوس، بالفؤوس. انت ما تصوروش لما تكون انت حاطط كده رصة كتب على بعضها كده، وجات الارض اكلتها من اعلاها الى اسفلها، تلتصق بعض المجلدات. عافانا الله اياكم الارض، لشفها منكم اعجوبه، دبت الارض تاكله من ساعتها، هي اللي دبت الارض. لشفها منكم، لا اله الا الله، كيف تنخر الكتب؟ انا عندي بعض الكتب ماكوله بسبب الارض. نعم، كنا في بلاد اليمن وكان فيها شيء من هذا، الحمد لله. الكتاب ده تشتريه ب20 ب10، وبعدين تشتري الكتاب، واقسم بالله لما بتنفق هذه الفلوس في الكتاب بيخلف الله عليك، وهذا شيء ما المسلم شريات مرئي راي العين. بعض الناس يقول لك الله، طلبة العلم دول بيشتروا كتب ازاي؟ هم عايشين ازاي؟ ده ماشي وثوبه مقطع، وصمته عمامته محبره، ها، وايديه في منها حبر ازرق منها حبر احمر، ها، لكن لان ده دين الله لابد ان يحفظه ويحميه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ها تفضل. ممكن واحد من الاخوه يقول الله، هو ابو داود ده ماله دخل من النكت في الموضوع؟ ده هي دي الاساس. وغدا تقول يا ليتها كانت طويله، يا ليتها يا ليتها يا ليتها، كما وقع لكثير من الناس. نعم نعم تفضل. والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع بتعاصرهما. أيضا صح، ما ينفعش فعلا، لا نجزم بهذا فعلا، إن تصنيف الدارمي قبل تصنيف البخاري لا نجزم، لأنهم كانوا متعاصرين. نعم، هو مات صحيح، هو مات قبل البخاري، الدارمي مات قبل البخاري، هو شيخ بخاري. لما بلغه موت الدارمي أطرق برأسه في الأرض وعليه العرق، ثم قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، وبقاء أو بقاء نفسك إما هذا وإما هذا، وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. نعم ايوه كمل يا شيخ. ها، ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله اعلم. قول ابن الصلاح ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، امن المصنف حاشيه على الاصل انه روي عن الشافعي انه قال ما بعد كتاب الله تعالى اصح من موطئ مالك، وروي في جزء ابي بكر محمد بن ابراهيم الصفار من طريق هارون، من طريق هارون بن سعيد الايلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى انفع من موطئ مالك. اشوف اختلفت الالفاظ والعبارات، لان كل لفظه لها حكم ولها معنى. منهم من قال اصح من موطئ، منهم من قال انفع من كتاب مالك. طيب هو فرضنا انه اصح من كتاب مالك، اصح من موطئ مالك، كيف ماذا كان يعني؟ وهل قصد صحيح البخاري؟ لان موطئ مالك قبل صحيح البخاري، فلعل الامام الشافعي قصد كلامه على وجهه، لكن لم يكن الف صحيح البخاري. وكذلك كلمة أنفع من موطأ مالك يحمل على نفس المحمل. نعم، فهي مقيدة، لأن الشافعي مات قبل يعني تأليف صحيح البخاري أو قبل اشتهار صحيح البخاري. نعم. تفضيل بعض المغاربة الشيخ للبؤل اسمه الإمام، اسمه الإمام الشافعي، مات أظن سنة 205 204 في هذه الحدود، هو ولد 150، مات شابا. وذكرت لكم طبعا لا شك ولا ريب أنه لم يكن ألف صحيح البخاري، وانت عارفين برضو ان مات شابا صغيرا الامام الشافعي. وانا ذكرت لكم القصه التي فيها تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحد، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لاخرى فك عن قتل. نعم. تقدير بعض المغاربه صحيح مسلم على صحيح البخاري. بعض المغاربه. نعم تفضل. قول ابن صلاح: ثم ان كتاب البخاري اصح صحيحا، أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم ابن القاسم التهيبي في فهرسته على أبي محمد ابن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد لعله من أجل الترتيب والنسق، لعله من أجل الترتيب والنسق، لا من أجل الصحة، لا ليس من أجل الصحة. نعم. لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقل وقالوا أيذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. وقال القاضي عياض: كان أبو مروان الطبري حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. انتهى. قلت: وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحيات، بل هو الأمور. أحدها ما تقدم عن ابن حزم، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى يرى جواز أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث وجواز تقطيع الحديث. نعم. وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اتصاله بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران. أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول كتابه، شوف مفعول به، أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، وقد روينا عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان. فكان العيد هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه. ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرص في الألفاظ ويتحرى في السياق. الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديث كتابه، فقه كتابه مضاف مضاف. أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد. ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه، ويسوق المتون تامة محررة. فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحسب الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون، هذا ما يتعلق بالمغاربة. ولا يفرض عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة. وقلت لكم أن الشيخ الألباني طعن فيما روي عن أبي علي النيسابوري، طعن من ناحية الإسناد في كلام أبي علي النيسابوري هذا. واضح يا إخوة؟ نعم. وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح. أيوه طعن في من؟ الإمام الألباني طعن في كلام أبي علي النيسابوري. نعم. وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا. وهذا التأويل من حافظ غير مقبول، ونقلت لكم كلام الإمام الصنعاني من قبل، أنه لو قيل ما تحت أديم السماء أعلم من فلان لفهم أن هذا هو الأعلم. كذلك لو قيل ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم يفهم منه تفضيل، تفضيل مسلم على البخاري. فالذين ذهبوا إلى تفضيل مسلم على البخاري كلامهم مرجوح باختصار، ولسنا في حاجة إلى هذه التأويلات، لأن هو الحافظ ابن حجر بيأوله من الناحية اللغوية، لكن العبرة بالناحية العرفية، الحقيقة العرفية عند الناس. إذا قيل فلان أعلم من هو تحت أديم السماء فيما أن هذا هو أعلم الناس. ابن هشام أنحى من تحت أديم السماء، قالوا فيها كذا، كما قال ابن خلدون في ابن هشام النحوي، يعني المدح الرفيع لا ليس له نظير في باب ايه النحو. بارك الله فيك. نعم تفضل. لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن ده كلام لغوي ممكن، إنما العبرة بالحقيقة العرفية. فتأويل حافظ ابن حجر بالاعتبار اللغوي غير مقبول هنا، لأننا نقول له العبرة بعرف الناس إذا أطلقوا هذه الكلمة، إذا أطلقوا هذه الكلمة وقالوا ما تحت أديم السماء أعلم من فلان، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب فلان، يفهم الأصحية المطلقة وتفضيل هذا على غير. نعم. فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه، وإذا كان لفظ أبي علي محتمل حتى كلمة تسوية منافية للأفضلية، لما نقول فلان مثل فلان في العلم ما فضلته، إنما احنا في معرض تفضيل البخاري على مسلم، فما يصحش أن نؤول هذه الكلمة، إنما نحملها على ظاهرها ونقول الذي قالها كلامه مرجوح، والصواب أن البخاري أصح من مسلم وأرجح وأفضل ومقدم عليه. عرفتم معنى التقديم يعني إيه؟ قدم العلماء ايه البخاري على مسلم، قدموه يعني ايه؟ احسنتم والله يا اخي محمد شاهين. طيب وقدموا علي، قدموا ابو بكر على علي معناه ايه؟ فضلوا. وهو عشان دي بتنفعنا فين؟ كما قلت لكم اما بنيجي نتكلم في باب تقسيم الحكم غير ما انزل الله، بيقول لك ان الناس انما متى يكفرون؟ لما يقدموا الحكم غير ما انزل الله على حكم الله. قدموه معناه ايه؟ يعني فضلوه، هي دي كلمه مهمه، معناه تقديم ابي بكر على علي، ده اعتقدها للسنه والجماعه، يعني تفضيل ابي بكر على ايه؟ على علي. ما يجيش واحد بقى يقول لك ده كلام ابن كثير اهو في تفسير الايه، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير وقدمه، قدم الشريعة، قدم شيء يعني القانون الفرنسي، قدم القانون الروماني، قدم القانون كذا على حكم الله، قدمه يعني فضله. والتفضيل معناه اعتقاد انه يعتقد ان الحكم الفرنسي افضل من حكم الله، هنا كفر مخرج من الله لا شك فيه ولا ريب. فهمتم كلمة قدمه على حكم الله معناه ايه؟ معناه فضله، يعني اعتقد التفضيل له، وهذا لا شك ولا ريب أن هذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله مكفر لا شك فيه. وإحنا تكلمنا من قبل على صور الحكم بغير ما أنزل الله، هناك صور صاحب هذه الجريمة وصاحب هذا الفعل يكون كافرا خارجا من الملة ويكون فعله هذا كفرا أكبر، وهناك صور أخرى يكون فعله هذا كفرا ليس مخرجا من الملة إنما هو كفر دون كفر. والعمدة في هذا كله تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، تأويل ابن عباس للآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وما جاء فيها من آية تفسير ليس كما ذهب إليه الخوارج أنهم حملوا هذه الآية على إيه؟ إطلاقها. على إيه؟ إطلاقها. إمام أهل السنة والجماعة يفصلون. نعم. فالآن بيقدم البخاري على مسلم معناه إيه؟ بيفضل، والصواب تفضيل البخاري على مسلم. نعم. فإذا كان لفظ أبي علي محتملا، جزاك الله خير يا شيخ، أكرمك الله. لم نجد ممن اختصر كلامه في الصلاة، فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. أيوه. فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي، أيوه، بدر الدين بن جماعة، والشيخ تاج الدين التبريزي، وتبعهم جماعة. وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه، على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلوي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي. أما اعتبار أبي علي أصلا أحسن نقول له إن هذه الكلمة في إسنادها نظر إلى أبي علي ولا تصح، وانتهى الأمر. نعم. أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح، لأنه بلديه، وقد خرج هو على كتابه كتابه. شوف، وعلى كتابه هو على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. فقال الحاكم معارض يمكن، أو معارض بقول. عندك باء؟ معارض بقول، نعم. أيوة اقرأ كده. لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وعصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، وتجلد فيه غاية الجلالة حيث لم ينسبه إليه. نعم. إلى أن قال فإن عاند الحق معاند فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين ويهين صنع مسلم، إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم على في شرح صحيح مسلم. وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل ما شاء الله استمر. نعم. وأما من حيث التفصيل فترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح النظار على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم. ما شاء الله. أنا مش منتظر منك الكلام هذا، أنا منتظر تقرأ. لا يتكلم منك أحد إلا بإذن. سامحك الله يا محمد، عكرت الماء الصفو، عكرت الماء الصفو. ما كنت أنتظر منك هذا، ولو كنت متوقعا برضه أنك أقول هذا. أنا كنت أتوقع. يلا سامح، هذه آخر مرة. تفضل. عايزين دروس نتعلم فيها كل حاجة. آداب طلب العلم، آداب الذي يقرأ، آداب الذي يبتدئ، آداب. هل المرة الماضية احنا اتكلمنا في الأمور اتكلمنا عليها؟ اليوم اتكلمنا. مرة يأتي الإنسان نشيط يتكلم، مرة ما مش نشيط ما يتكلم، اختلف. فشوف الشيخ محمد لازم يعلق. هذا من الفضول. تفضل. الدليل على ذلك من أوجه، أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو 80 رجلا. محمد الشيخ محمد يذكرني بالشيخ حمدي، بعكر علينا هو برضه جاي عكر علينا. يعني كنت نشيط على المواصل، الآن وقف. مع الكلمة دي ضاع النشاط. لكن برضه وصل. فتح الله بكلمة قلناها ما فيش خلاص. اتفضل. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري في اجتماع شوف انا حاطط العلامة وعارف ان انا وقفت هنا اهو العلامة هنا، وبرضه عارف انه هيقول كل اهو بدل. جزاك الله خير الشيخ محمد، السمنة البلدي بتعطل. يلا يا شيخ. نعم والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون ارجع بقى البخاري من الاول، قول احدها احدها ان لا اقرا لي من عنده، واما من حيث التفصيل. ها وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة، فكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم. ما شاء الله. والدليل على ذلك من أوجه نعم أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو 80 رجلا. بس 80 رجل. طب شوفوا بقى عند مسلم ضعف، الضعف من هذا. اذا ايهما ايهما افضل؟ صحيح البخاري. نعم والذين والذين انفرد مسلم تخليك ماشي كلمه كلمه بقى، ما انت تاجل. استنى ممكن نكررها مع بعض كده، اقعد انا ما اعرفش اعلق، لكن سطر سطر. عودوا انفسكم، من يقرا منكم يقف حيث يحسن الوقوف. ممكن يكون استفدنا في حاجة، لا جملة جملة عند الوقفاء، يعرف الفصلات والوقفات والابتداء من أين يبتدئ وكيف يبتدئ، ده مهم جدا في القراءة. أنا واحد بيقرأ جريدة كر المانشستر ده، ولا مش عارف بيسموها المنشور ده، ولا مش عارف ايه، كر مرة واحدة أنا استفدت ولا حاجة. صح يا شيخ؟ لأن ده كلام العلماء تحت أسرار، تحت معاني عايز التدبر جملة جملة. جزاكم الله خير. نعم ما انتوا لابد تحملوا، انا احيانا شد على الواحد من الاخوة المصلحة. نعم وانتوا انتوا الان جالسين هنا، بكرة بعده سنة سنتين برضه يكون معاكم ناس بتدرسوا. ممكن واحد يعترض عليك في الدرس تقول انا يوم اليوم الفلاني والله اعترضت. انا لو ويتذكر صح ولا لا؟ يتذكر لو انسان اخو يقول سامع صحيح خير سنه والله. فعلا الدروس هذه بارك الله فيكم فيها يعني تربيه وتنبيهات من كل الجهات، يعلم الله. هذا الشيء احنا عشناه اصلا، انا عشت الموضوع دي مع الطلاب مع الإخوة مع المشايخ سنوات، فعرفنا الأمور دي بارك الله فيكم، وعشناه وجربناه. جزاكم الله خير. وكنا نسكت ونشوف ونتعلم. السعيد من وعظ ايه بغير سعيد نسكت تكلمش، شوف الشيخ بيدرس ازاي. طب في واحد بيعترض على الشيخ، يقعد الشيخ يجادله يمكن ساعة ويقنعه يمكن ساعة معنا. فالحمد لله العيشة مع الطلاب، العيشة مع الإخوة لها مذاق ثاني، مذاق آخر، بخلاف واحد ما جلس في جلسات العلم ولا حضور المحاضرات والدروس هذه يختلف، ليسوا سواء. بارك الله فيك. نعم والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 26 رجلا. طيب ارجع لي ثاني، المتكلم فيهم بالضعف، ابدأ لي من هنا، منهم 160. المتكلم فيهم بالضعف، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 26 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. إذا ده بالنسبة لإيه بقى؟ للحفظ والضبط. للحفظ وإيه؟ والضبط. شوف بقى البخاري على النصف ممن تكلم فيهم من رجال مسلم 160 ورجال مسلم البخاري 80، ومش كل معناه انهم تكلموا فيهم ويسلم للكلام فيهم، مش معناه كده؟ نعم. ولا شك ان التخريج عمن لم يتكلم فيه اصلا اولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد. نعم. الوجه الثاني أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، ما شاء الله، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة أكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بخلاف مسلم، فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه. يعني الإمام البخاري الآن ممكن يروي يرحمك الله عن بعض من تكلم فيهم، لكن هل رواه في الأصول ولا في المتابعات؟ هل رواه له مقرونا ولا رواه له منفردا كذا لوحده؟ لا، بخلاف الإمام مسلم. هل أكثر عنهم الإمام بخاري كما أكثر مسلم عن هؤلاء؟ يختلف. الإمام بخاري لم يكثر عن هؤلاء، احتاج مضطر، مع أن الحديث ثابت من وجه آخر والأمة تلقت صحيحين بالقبول. نعم، بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه، كأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وسهيل عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أكثر من الإمام مسلم. أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس. نعم، كأبي الزبير عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه، وسهيل عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سهيل بن أبي صالح السمان. نعم، حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس رضي الله تعالى عنه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا كثير منها في صحيح مسلم، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة. نعم، والوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم. ما شاء الله، شفت وجوه الترجيح بين البخاري ومسلم، تفضيل البخاري على المسلم، وجوه نيرة جدا. لو تقعد أنت بقى تجري بنفسك كده عشان تصل إلى هذا الترجيح وهذه الوجوه، ما عرفتهاش من طريق هؤلاء العلماء، ما تصلش أصلا. صعب، شاق. نعم، تميز جيدها من رضيها، بخلاف مسلم إن أكثر من تفرد بتفريد حديث من رضيها، يعني حذف الهمز، رضيئها سهلها. نعم، بخلاف مسلم فإنه أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، فقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. ولا شك أن المرأة أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم. ما شاء الله، أحسن. الوجه الرابع، أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاعتزاز، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات. عندي ولا يعرج عليهم البخاري، كلمة كده مختصرة أحسن. عندك كده ولا ما عندكش؟ النسخة اللي عندك كده مختلفة. فهذا وجه. ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج له مسلم في المتابعات، فأكثر من يخرج له البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من يخرج له مسلم في المتابعات لا يعرج عليه البخاري. هذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر، والأوجه الأربعة المتقدمة كلها إيه؟ تتعلق بعدالة الرؤى. معنى؟ طيب، كلام في العدالة الآن. طيب، الكلام في الضبط هيزيله، كلام في الاتصال هيأتي إليه. نعم، تفضل. وقيل ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس، وأن مسلما كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه، أن الإسناد يقول إيش؟ وبقي ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس. هو أن مسلما كان، وأيضا ممكن يضاف إلى قوله تتعلق بالعدالة أيضا والضبط. عدالة والضبط يتكلموا، لما تكلموا في الرجال هؤلاء 80 عند البخاري و160 عند مسلم، مقصود أيضا العدالة والضبط، مش عدالة فقط. أو بتكلم الآن على الشرط الثالث، هو اللي هي الاتصال. يلا، ها. المعنى طيب مسألة يتعلق بالاتصال، يخرج من هذا المبحث ايه؟ الحديث المعنعن الذي رواه البخاري ومسلم، حديث ايه؟ المعنعن الذي اتفق على اخراجه البخاري ومسلم. ما تدخلش في الموضوع ده. صحيح البخاري بيشترط ايه؟ اللقاء ولو مر. مسلم اكتفى بمجرد ايه؟ معاصرة، صح؟ طيب الموضوع ده فين؟ في حدثنا اخبرنا؟ لا، ده في العادة تخرج. الموضوع كلامهم ده فين؟ نحتاجه فيما قال في حدثنا اخبرنا وسمعته وما الى ذلك. طب اللي فيه العنعنة عند البخاري وفيه عنعنة هي نفس الحديث مروي بالعنعنة عند مسلم، ما يدخلش في البحث هذا، لانها تنتقد على مسلم هو نفس الانتقاد على البخاري، كما ذكر الامام الصنعاني في توضيح الافكار ومش عارف اهو. حتى هنا الشيخ ربيع نقلها فعلا فعلا، نقلها اللي عنده نسخه الشيخ ربيع هي منقوله فعلا، هذا كلام الصنعاني في توضيح الافكار، صح. نعم، وبقي ما يتعلق بالاتصال هو الوجه الخامس، هو ان مسلما كان مذهبه بل نقل الاجماع في اول صحيحه ان الاسناد المعنعن له حكم الاتصال اذا تعاصر المعنعن. المقصود ايه؟ اذا برئ راوي من وصم التدليس. نعم، فنقل الاجماع في اول صحيحه. تاخذ هذه الاشياء بليغ في الكليه؟ الابحاث دي طبعا اخذتها في الثانويه اكيد، صح؟ مفيش الثانوية شرح الأحاديث بس. بس هو شرح الأحاديث الإنسان في الابتدائي يعرف. هو كده؟ ده عندهم إلى الله المشتكى. في أصول بقى في الحديث. في كل تخصص. الله المستعان. فلنقل الإجماع في أول صحيح هي أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه. هذا في الحقيقة شرط إجزاء اللي بيحكيه الإمام مسلم، هذا يجزئ فعلا هذا ما دام الراوي غير مدلس، وشرط البخاري كمال أكمل وأصح. بارك الله فيكم. نعم، البخاري لا يحمل على الاتصال حتى يثبت استماعهما ولو مرة واحدة. طيب ما هو يرد على البخاري أن نقول له بقى، طب واحد روى 20 حديث 50 حديث 100 حديث عن رجل ما لقيه الا مره واحده، طب المره الوحيده هي تكفي للعدد ده؟ اذا ده ايراد على البخاري. يقول حتى ولو مره واحده، طب افرضوا روى لنا احاديث ما تكفيش الجلسه دي ليها، اذا نفس الايراد اللي بيريده هو على مسلم نريده على من؟ على البخاري. وضحت ولا السمنه ضيطت عليها؟ يا اخواننا واضحه يا شيخ محمد؟ انا عايزك بقول لك ولو مره واحده، طب ليش مره واحده؟ طب افرض في المره الواحده واحد كده حصرناه فعلا، عرفنا انه ما لقي هذا الشيخ الا مره واحده، ورحنا نشوف احاديثه وجدناها كثيره، طب ازاي بقى؟ رواه عن الشيخ ده في المجلس هذا وروى احاديث كثيره لا يتسع المجلس هذا لهذا الكم والعدد من الاحاديث، اذا نفس الايراد نحن اللي هو بياخده على مسلم نورده على ايه؟ وان فعلا كلام شرط الامام مسلم كاف في اجزاء الصحه، وان شرط البخاري هو الاكمل، واحنا بنعمل على كده الان، عملنا على تصحيح الاحاديث على نفس المنوال. ما تروحش بقى ده عنعنه كله مسلسل بالعنعنه، طب انا هقف تقف ليه؟ ما دام الراوي ده بريء من وصم التدليس فتصحح الحديث تحكم له بالايه؟ الاتصال والصحه. عرفنا؟ انتوا احسن كتاب لهذا المساله الاتصال دي والمشاكسه اللي وقعت بين البخاري ومسلم، احسن من الف في هذه المساله على سبيل المناظره، عاملها مناظره الشيخ المعلمي رحمه الله، جزء لو تذكرت ان اتي بهذا الجزء لكن لم اتذكر، عندي في البيت منه نسخة. المناظرة بين البخاري ومسلم في مسألة الحديث المعنى والاتصال وشرط البخاري وشرط مسلم. وصل في الأخير إن المعلمي نصر مذهب الإمام مسلم. مش عارف منكم حد اتطلع على الرسالة دي؟ جزء كده اهو. ها؟ ده جالها بقى من جهة تانية. إنما كلام معلمي هو المعتبر. نعم. أيوه. قد اختار البخاري هذا المذهب في هذا المذهب في التاريخ وترى عليه في التاريخ، شوف. ارجع ثاني كده، ارجع الكلمة دي. ها. قد اختار البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى عليه في الصحيح، هو مما يرجح به كتابه، لأن وإن سلمنا وهو مما يرجح به كتابه. ها. لأن وإن سلمنا ما ذكره مسلم من حكم الاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. كلمة وقد أظهر البخاري هذا ظاهر تنصيص، تنصيص البخاري أي على شرطه، مش معنى أنه ما ساقه في التاريخ على شرط على شرطه في الصحيح، لا ليس هذا المقصود. ليس ما يسوقه، والإمام المعلم له كلام في هذا، ليس ما يسوقه من الأحاديث في التاريخ يشترط فيها الصحة التي اشترطها فين؟ في الصحيح. فهمتوني؟ قد نبه على هذا الإمام المعلمي رحمه الله. وكتب الإمام المعلمي في الحقيقة ينبغي الإنسان يتشبث بها ويقرأ فيها ويدمن القراءة فيها والنظر فيها، لا سيما كتاب تنكيل، كتاب ما ألف مثله بحق، ما ألف مثله. وقد كان الشيخ الألباني انتفع به وعلق عليه. نعم. وكان يلقب المعلمي بذهبي عصره، ذهبي عصره، زي ما كان الذهب في زمانه وكان معلم في زمانه رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم. هذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا والله أعلم. نعم. قول ابن صلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها قارئها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. حسبك. رضي الشيخ محمد علي، الحمد لله تجاوزنا الجزء الذي أشار إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله حرصا. تعال الليلة إن شاء الله.